Thank you.

Thank you.

وصلت أكثر من كده. Thank you.

Thank you. سبحانك يا كريم، الله اكبر، سبحانك يا كريم.